توجيها لكلام المؤلف أن نجعل حق صفة وتكون المعنى فبنعمتك الحق الثابتة التي أوليت، وحينئذ نكون أقسم بنعمة الله. ماذا تعرض له الشر؟ ما تعرض الحراس من ابن عيسى عليه السلام؟ نعم. وبما كتب في قلبه من متابعة الهدى حتى فرغ فيه ذكورا، وبما أنقذه من صحبة أرباب الهوى بما مد إليه من أسباب الهدى وحبائل النجاة المستمدة من محكم الرفع. بس ما لك رأيك والهراس هذا الراس ده ابن عيسى ما ذكر شيء. نعم وشلون إيه أقول نحملها على أن المراد وحق فهو حق نعمتك أي فهو نعمتك الحق نجعلها من باب إضافة الصفة إلى موصوفة يعني فبنعمتك الحق التي أوليت ونعمة الله التي هي إنعامه من فعل الله عز وجل وفعل الله يزل الأقسام به. نعم لا له ولا شك أنه أراد الأقسام لأن شف الجواب الجواب لا أجاهد منه أين ايش الأوحية لا تكون الا من بهيمة الانعام لكن اجر هذه اكثر من اجر الرقية اجر هذه اكثر من اجر الرقية. نعم مثل هذه حق هذا الأذان يعني الأذان الحق الأذان نفسه ما له حق. نعم كيف ما فيش لكن أبو ثرب وحتى هذا الدعاء ما جاء هكذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم حتى عند الناس العامة حق لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله لا بد نحملها على ثبوت لا إله إلا الله. نعم زيارات اي نعم اي نعم هذه مسألة بحثنا في مسألة في مسألة بيع او شراء الحيوانات اللي ما فيها فائدة مثل الخنزير وغيره لخالي قال ان هذا ربما يستفاد منه في حدائق الحيوانات للاطلاع والتفرج على مخلوقات الله عز وجل وأن هذا يكون فيه شيء من المتعة. نعم فما رأيكم هل نقول إن مثل هذه الفائدة إنها تبيح أن نبذل الأموال الكثيرة لربما يشتري الخنزير بأكثر من 8,000 مرات أو 10 مرات؟ نعم لا الكلاب البوليسية لا بأس الكلاب البوليسية فيها فائدة عظيمة لا لا يا أخي هم ما هم يأخذون الشهادة لكنهم إذا أطلعهم على شيء جعلوا هذا قرينة ولا حتى هم ما هم يشهدوا. نعم إيه نعم لكنه ينتفع به ولا لا ينتفع به انتفاع كبير. نعم يعني يروح إلى مكان الحادث وكان يروح مكان الحادث ما كده لو شبه الجماعة يجيبون كده ويجي الكمل أنت تقول له الأسس من وثيقة. إيه لكن المشكلة هذه يا حجاج هذه فيها مشكلة أفرض إن الإنسان بري مر بمكان الحادث بعد النصف مشكلة يصير هذا البري هو السارق لأن رائحته هي الحديث

وهو قائم بقدره يصلي. ولا شك ان الصلاه حركات واقوال لا يعقل ان تحصل الا من حي ونسبتها الى الميت عند المحال. عدو ذكر قال اما حديث انس لم يصححها. هذا في الجواب عنه. هو عندي يقول هذا ورؤيته الكريم ابن القيم اجاب عنه، لكن الاخير يا شيخ على هذا النحو تحمل بقيه الى هذا يعني خاص على البالي تكلم عنه وش يقول يا على ايش؟ على على الشارح